بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف دروسنا في بداية هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، الذي نسأل الله عز وجل كما بلغنا هذا الشهر أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه والتقرب إليه بما يرضيه عنا في هذا الشهر وما نستقبل من أيامنا. وموعدنا في هذا الشهر الكريم مع كتاب جديد من كتب أهل العلم، وهو كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن السعدي سبق أن درسنا له جملة من الكتب في هذا الشهر الكريم، وهو من الأئمة الكبار الذين نفع الله بعلمهم، صنف العديد من الكتب النافعة المفيدة التي انتفع الناس بها، وكان تصنيفه يتنوع بين مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه والأخلاق والمعاملات، فهو رحمه الله ضرب في كل فن بسهم، وصنف العديد من الكتب النافعة. كانت ولادته رحمه الله في سنة 37,000، وامتدت حياته إلى 69 سنة رحمه الله، فتوفي سنة 76,000 في حياة عامرة بالعلم والتصنيف والعبادة. والشيخ عبد الرحمن السعدي يجمع بين منهج السلف وتقريره، وبين كونه معاصرا لنا في هذا العصر، شهد هذا العصر وعرف أحواله وعالج الكثير من القضايا التي تمس إليها الحاجة في هذا العصر. وأود التنبيه إلى أننا درسنا سيبدأ في كل يوم إن شاء الله بعد ربع ساعة إلى 10 دقائق من الفراغ من صلاة العصر إن شاء الله، نظرا لازدحام المسجد، ولعل بعض الإخوة صلى في أطراف المسجد فيحتاج إلى وقت للوصول إلى مكان الدرس، فنحرص على الفائدة للجميع وأن يحضر الجميع من أول الوقت، فسيكون درسنا إن شاء الله بعد 10 دقائق إلى ربع ساعة من الفراغ من الصلاة حتى يتهيأ الجميع للحضور. ونسعى أيضا إلى ترك وقت كافٍ إلى قبل صلاة المغرب، يعني ما يقرب من ساعة أو يزيد، وذلك للحرص أيضا على مصالح الإخوة الذين بعضهم يفطر في خارج المسجد وبعضهم مشغول بسفرته وتهيئة السفرة للصائمين في هذا المسجد، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. وأيضا سأترك مجالا للأسئلة بعد كل درس، وهذه الدروس الهدف منها هو تفقيه الناس في دينهم وربط القلوب برب العالمين ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة العبادة والتأصيل في هذه الجوانب، بعيدا عن مسلك الغلو والتشدد والتنطع، ومجانبا لمسلك التفريط والتقصير. وهذا هو المقصود من هذه الدروس، مع التنويع في هذه الدروس كما تلاحظون في اختيار هذه الكتب ما بين كتب الاعتقاد وكتب الفقه وكتب الأخلاق والمعاملات. وهذا الكتاب هو كتاب شامل لكل هذه الأبواب، ففيه فوائد في باب الاعتقاد وفي باب الفقه والعبادة وفي باب المعاملات والأخلاق وفي باب الأصول والتفسير. فهو كتاب جامع جمع فيه العديد من الفوائد رحمه الله، وهو مناسب لهذا الشهر، يتفكه المسلم في هذا الشهر في كل يوم بدرس من دروس هذا الإمام المصنف في باب من أبواب العلم. ونسعى إلى أن يكون أيضا التعليق مرتبطا بموضوع الدرس، ثم أترك مجالا بعد ذلك للأسئلة، ولا بأس أن تكون الأسئلة عامة نظرا لحاجة إخواننا في هذا الشهر من المعتمرين ومن الزوار إلى بعض المسائل التي يتطلب على المسلم أن يعرف حكمها من خلال حضوره لهذا الدرس وغيره من الدروس. فنبدأ على بركة الله بقراءة هذا الكتاب ثم التعليق بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة وذلك في الأول من شهر رمضان سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أبدا. أما بعد، فهذا مجموع يشتمل على فوائد متنوعة من أصول وفروع وأخلاق وأعمال، ومن مسائل ودلائل ومقاصد ووسائل من أي نوع يكون، يصلح للخاصة والعامة وأهل الدين وأهل الدنيا والعلماء والجهال. ولم يكن ما فيه من الفوائد مرتبا، لأنه بحسب ما يعرض للإنسان من معنى آية أو حديث أو مسألة أصولية أو فائدة فروعية أو نكتة أدبية أو تنبيه لمجمل أو جمع لمفصل أو حديث ديني أو حديث دنيوي، جعلت عنوانه فائدة أو فوائد أو تنبيه من الإشارة، قد تقل الفائدة أو تطول. نعم، هذه مقدمة المصنف رحمه الله لكتابه، وذكر أن هذا الكتاب يشتمل على فوائد متنوعة من الأصول والفروع والأخلاق والأعمال، وذكر رحمه الله أن هذا الكتاب أنه نافع لأهل العلم والعامة ولكل المسلمين لما فيه من الفوائد التي تناسب الجميع. وذكر أيضا أنه لم يصنف هذا الكتاب على ترتيب موضوعي، وإنما يذكر الفوائد بحسب ما يعرض له من مسائل، وما اشتغل أحد في العلم إلا سلك هذا المسلك، لأن أهل العلم إن اشتغلوا بالعلم وجدوا فوائد أثناء التدريس وأثناء القراءة فيدونونها في كتبهم. وهذا التصنيف مشهور قديما، صنف ابن الجوزي كتاب صيد الخاطر في هذا الباب، وصنف الإمام ابن القيم كتاب الفوائد في هذا الباب، وما زال العلماء يصنفون في هذا الباب، كل ما يتيسر من الفوائد العلمية يدون ثم بعد ذلك يخرج في كتاب لينتفع الناس به. وذكر أنه يعنون لهذه الفوائد بقوله فائدة أو نكتة أو إشارة بحسب هذه المسألة، فقد يطول الحديث عن هذه المسائل وقد يقصر أحيانا بحسب هذه الفائدة وبحسب ما يتفرع عنها من مسائل. قال المصنف رحمه الله: فائدة أصولية. إذا قيل لك أخبرني عما تعتقده في باب التوحيد وتوابعه والرسالة والإيمان باليوم الآخر، فقل: أعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه بأن الله ربي الذي خلقني ورزقني ودبرني وأنعم علي بالنعم الظاهرة والباطنة، وأنه إله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه، فهو الذي أقصده في عبادتي وأخلص له أقوالي وأفعالي. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إليه أرغب في رغباتي وأقصد في جميع حاجاتي، لا أدعو غيره ولا أستعين بسواه، فهو ملجئي ومفزعي، وإليه رجوعي وانتهائي، كما منه ابتدائي عليه توكلت وإليه أنيب. وأشهد أنه الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله العلي العظيم، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخر السورة، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حسبك. قال المصنف رحمه الله: فائدة أصولية. والفائدة هي المسألة التي ينتفع منها ويستفاد منها، سميت فائدة لانتفاع المسلم منها واستفادته من هذا العلم. قوله أصولية لا يقصد بالأصولية هنا الأصول في مصطلح العلماء وهو أصول الفقه، وإنما يقصد الأصولية نسبة إلى أصول الدين، كما يدل على ذلك ما ذكره تحت هذه الفائدة. فهذه فائدة أصولية اعتقادية متعلقة بالاعتقاد ومتعلقة بأصول الدين. ومعلوم لدى أهل العلم أن هذا الدين ينقسم إلى أصول وفروع، فالأصول متعلق بمسائل الاعتقاد، ويسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسائل العلمية، والفروع هي مسائل الفقه والعبادات، ويسميها شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء بالمسائل العملية. فهذا الدين مبناه على أصول وفروع، والأصول من باب العلم والاعتقاد، والفروع من باب العمل والعبادة. ولا شك أن علم أصول الدين من العلم الشريف الذي له أثره في العبادة وفي الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وعظم الانحراف فيه، فانحرفت الطوائف في هذا الباب، منهم من عطل صفات الله، ومنهم من شبه، ومنهم من كيف، ومنهم من فوض، ومنهم من دخل في صور من أنواع الشرك، كل هذا بسبب الخلل في هذا الباب. ويقابله المسائل العملية التي هي متعلقة بالعبادات كأركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه عبادات عملية تسمى بالفقه الأصغر، ومسائل الأصول تسمى بالفقه الأكبر. قال رحمه الله تحت هذه القاعدة: إذا قيل لك أخبرني عما تعتقده في باب التوحيد وتوابعه والرسالة والإيمان باليوم الآخر، فقل: أعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه بأن الله ربي الذي خلقني ورزقني ودبرني وأنعم علي بالنعم الظاهرة والباطنة. هذا أصل الدين، وهو أن يعتقد المسلم هذا الاعتقاد الجازم. والاعتقاد الجازم هو الذي لا تردد فيه، وهو النافع، ودونه الشك والظن، فالشك تردد والظن ترجيح لأحد الأمرين دون يقين، وأما الجزم فهو يقين، وهو المطلوب في مسائل الاعتقاد أن يعتقد المسلم هذه المسائل الأصولية والمسائل الاعتقادية المتعلقة بالله واليوم الآخر وأركان الإيمان، أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا تردد فيه، ومن ذلك أن يعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المتفرد بالدعاء المتفرد بكشف الضر والبلاء، ليس له شريك في نعمه وليس له شريك في خلقه وليس له شريك في رزقه وليس له شريك في تصريفه لشؤون خلقه سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور، ليس له ظهير وليس له شريك وليس له صاحبة وليس له ولد ولا يشفع عنده إلا بإذنه، تفرد بالملك وتفرد بالقهر، الخلق كلهم مقهورون، ليس لهم حول ولا قوة ولا قدرة إلا بخالقهم سبحانه وتعالى. فيعتقد المسلم هذا الاعتقاد الجازم، وأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق الذي ليس له شريك في شيء من تدبير شؤون خلقه، وهذا يتطلب النوع الآخر من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة في قوله وأنه إلهي الذي لا إله إلا هو لا معبود سواه، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته فكذلك يجب أن تخلص العبادة لله فلا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. فالعبادات الظاهرة والباطنة كلها يجب أن تكون خالصة لله. على هذا الأمر افترق الناس إلى موحدين ومشركين، وإلى مؤمنين وكافرين، وإلى أهل الجنة وأهل النار، وإلى أولياء الله وأولياء الشيطان، افترقوا في هذا الأصل. من عبد الله وأخلص العبادة لله فهو من أولياء الله المتقين الموحدين من أهل الجنة، ومن انحرف عن هذا الباب فهو من الزائغين عن دين الله من أولياء الشيطان الذين عبدوا غير الله وانحرفوا في هذا الأصل العظيم. هذه العبادة يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيجب أن تكون العبادات كلها لله عز وجل، الصلاة والنسك وهو الذبح والمحيا ما يحيا عليه من العمل وما يموت عليه من العمل، كل ذلك يجب أن يكون خالصا لله، وأن يكون المسلم موحدا لله مستقيما على عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا حقق هذا الأصل كان من الموحدين الذين عبدوا الله واستقاموا على طاعته وحققوا توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النوع الثالث في قوله وأشهد أن الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر هذه الآية العظيمة، وهي آية الكرسي، وكذلك ما جاء في أواخر سورة الحشر من هذه الأسماء العظيمة، وفي هذا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. فالجزء الأول من قوله أعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه بأن الله ربي، هذا تقرير لتوحيد الربوبية، وفي قوله وأنه إلهي هذا تقرير لتوحيد العبادة، وفي قوله وأشهد أن الله الحي القيوم هذا تقرير لتوحيد الأسماء والصفات. فإذا هذه أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو بأن يثبت المسلم لربه تبارك وتعالى الأسماء، وأن يعتقد أن لله الأسماء الحسنى، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك يقر لله بالصفات التي دلت عليها الأدلة والتي نفى الله عز وجل عن نفسه التشبيه فيها، كما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله، كذلك ما دلت عليه الأدلة من السنة كحديث النزول وقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من رجلين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك الأدلة في الصحيحين وفي غيرها يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه وفي بعض الروايات رجله. كل هذه الصفات تثبت لله من غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل، نثبتها لله كما دلت على ذلك الأدلة، ونعتقد أن الله عز وجل هو المتصف بهذه الصفات، ليست هذه الصفات مجازية وليست مشابهة لصفات المخلوقين، بل صفات رب العالمين التي تفرد بها، ليس له شريك في شيء من كماله ولا أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله وأنه الظاهر العلي الأعلى فوق عباده بجميع معاني الفوقية والعلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وأنه الغني الحي القيوم الذي قام بنفسه وقام بجميع الموجودات خلقا وحفظا وتدبيرا، وأنه الحميد الحكيم في كل شيء في جميع مخلوقاته وفي جميع مشروعاته، فما خلق شيئا عبثا ولا حكم إلا بأحسن الأحكام، وأنه العظيم الذي له جميع معاني العظمة، عظمته في ذاته وأوصافه وأفعاله، وعظمته في جميع وعظمته في قلوب أنبيائه وأصفيائه ومخلوقاته، فله الكبرياء والعظمة والمجد والجلال، كما أن له الرحمة والبر والكرم والجمال وجميع أوصاف الكمال، ونشهد أنه الجواد المطلق بجميع أنواع الجود والكرم، رحمته وسعت كل شيء ولم يخل مخلوق منها مهما كان وفي كل حال من أحواله، ولكنه يخص أولياءه والمؤمنين به بالرحمة المطلقة التي أسعدتهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، وبها غفر زلاتهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم وقبل عبادتهم ودعاءهم، وبها لطف بهم ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، وأنه ثم ذكر رحمه الله جملة من الصفات، قال وأنه الظاهر العلي الأعلى فوق عباده بجميع معاني الفوقية والعلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. هنا أشار إلى صفة العلو وأن الله مستحق للعلو، والعلو ثابت لله كما قال الله عز وجل وهو العلي العظيم في آية الكرسي، والأدلة كثيرة على علو الله، يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الإمام ابن القيم أكثر من 20 نوع تدل على علو الله عز وجل، وتنوع الأساليب في القرآن والسنة على علو الله. وصفة العلو لله صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى بالأدلة من الكتاب والسنة، وعلو الله عز وجل صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، وله جميع أنواع العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات وهو استواء الله على عرشه، والعرش هو أعلى المخلوقات، وعلو القهر وهو قهره لعباده كما قال وهو القاهر فوق عباده. هذه الآية فيها جمع بين نوعين من العلو، علو الذات وعلو القهر، وهو القاهر هذا علو القهر فوق عباده هذا علو الذات، وعلو القدر والمنزلة وهو علوه في المنزلة والعظم والجلال، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وصفاته صفات الكمال. ثم ذكر أنه الغني الحي القيوم الذي قام بنفسه له الغنى المطلق لا يحتاج لأحد من خلقه، والخلق محتاجون إليه، كل مخلوق هو محتاج لخالقه، والله عز وجل هو الغني الحميد، كما قال تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هو غني حميد قبل أن يخلقهم وقبل أن يوجدهم، له الكمال المطلق لا يحتاج لخلقه، والخلق محتاجون إليه، وهو الحي القيوم له كمال الحياة وكمال القيومية، قام بنفسه فلا يحتاج لغيره، وقامت به الخلائق جميع الموجودات وجميع المخلوقات في السماء والأرض وما بينهما، كل هذه المخلوقات قائمة بخالقها، هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها وهو الذي دبر شؤون خلقها وأرزاقها، كما ترون تنوع الأرزاق وتنوع هذه المخلوقات وهذه الكيفيات، هذا التنوع العظيم الذي يبهر العقول إذا ما رأيت هذه المخلوقات مما يحلق في السماء ومما يدب في الأرض ومما يسبح في البحار والأنهار ومما يعيش تحت طبقات الأرض السفلى وما يعيش فوق السماء من الملائكة الكرام وغيرهم من المخلوقات التي لا يعلم عددها إلا الله، متنوعة في كيفياتها وفي وجودها وفي خلقها، من الذي أوجدها ومن الذي خلقها ومن الذي نوع خلقها ونوع أرزاقها، هو الله عز وجل، هو رب العالمين. قال بعض العلماء: العالمون ألف عالم، الإنس عالم واحد، والملائكة عالم واحد، والجن عالم، هذه ثلاثة عوالم، هناك ألف عالم غير هذه العوالم التي لا يعلم قدرها ولا عددها إلا الله عز وجل، وأنه الحميد الحكيم، حميد في صفاته، له صفات الحمد المطلق، ما من صفة كمال إلا هو مستحق لها، وما من صفة نقص إلا هو متنزه عنها سبحانه وتعالى، حكيم عليم، له الحكمة البالغة في خلقه وفي رزقه وفي تشريعاته وفي سائر تدبيره لشؤون خلقه سبحانه وتعالى. وقول المصنف: وفي جميع مشروعاته، يقصد التشريعات، وليس المقصود جمع مشروع كما يقال في أفعال المخلوقين، يقال هذا مشروع يعني عمل مشروعا، المقصود هنا التشريع، والمشروع الذي يضاف إلى الله وما شرعه من التشريعات التي شرعها لعباده سبحانه وتعالى. قال: فما خلق شيئا عبثا، سبحانه وتعالى ليس في خلقه عبث، وليس فيما خلق شيء يتنافى مع الحكمة سبحانه وتعالى، ولا حكم إلا بأحسن الأحكام، يعني حكمه ولا حكم إلا بأحسن الأحكام في حكمه الكوني القدري وفي حكمه الشرعي الديني. وأنه العظيم الذي له جميع معاني العظمة، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في قدرته، عظيم في علمه، عظيم في حلمه، عظيم في عفوه، عظيم في انتقامه، عظيم في عقابه، له العظمة المطلقة في كل شيء. قال: وعظمته في قلوب أنبيائه وأصفيائه ومخلوقاته، جعل الإيمان بعظمته في قلوب أوليائه يعظمونه وتعظيم الله في قلوب المؤمنين أعظم من الجبال الراسخة. هذا الإيمان الراسخ بعظمة خالقهم لما يرون من هذه الشواهد أرسخ من الجبال في قلوب المؤمنين. له الكبرياء والعظمة، ومن أسمائه المتكبر، ومن أسمائه الكبير المتعال، فهو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وله المجد، والمجد هو الاتساع في كل شيء، مجيد في علمه، مجيد في قدرته، مجيد في أسمائه، مجيد في صفاته، في كل أحواله. والجلال وهي العظمة، فهو عظيم جليل. وهذه الأسماء هي من الأسماء العامة، المجيد العظيم الجليل، أسماء عامة تشمل جميع صفات الكمال. كما أن له الرحمة والبر والكرم والجمال وجميع أوصاف الكمال، له هذه الصفات العظيمة وهو متصف بها على الحقيقة. قال: ونشهد أنه الجواد المطلق، كريم جواد، يعطي ويجزل العطاء، يضاعف الحسنات، يجازي على الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف إلى 700 ضعف. انتهى كرم الناس اليوم وما قبلنا إلى أن يكافئ الكريم زيادة على الأجر بشيء يسير، وقل من يضاعف الأجر، قل من المخلوقين الآن من يضاعف الأجر مرتين، فكيف بمن يضاعف 10 مرات؟ هذا لا يبلغه كرم المخلوقين، وإنما هو كرم رب العالمين. فكيف 700 ضعف؟ يعني من الآن الذي يضاعف الأجر إلى 700 ضعف؟ يعني تضاعف أجر العامل 700 ضعف، هذا ما وجد في كرم المخلوقين، ولا 10 أضعاف. وغاية ما ينتهي إليه الكرم أن يضاعف مرة ومرتين، أما أن يجازى على الحسنة بعشر أمثالها في كل حسنة شيئا مضطردا، كما قال ابن رجب، والمجازاة على الحسنة بعشر أمثالها في كل حسنة، والمضاعفة إلى 700 ضعف بحسب الإخلاص والمتابعة. فهذا كرم الله عز وجل، كرمه عظيم. يذنب العبد الدهر يبلغ 60 سنة وهو يبارز الله بالمعاصي والذنوب والخطايا، ويستعين بنعم الله على معصية الله، فإذا قال يوما من الأيام رب اغفر لي وصدق في قوله وأخلص في كلمته غفر الله له. هذا لا يمكن لإنسان، إذا أخطأت عليه مرة قد يتجاوز عنك، مرتين إن كان حليما يتجاوز، الثالثة الرابعة العاشرة 100 لا، سينفذ الصبر وسيرد الاعتذار ويقول قد جربت عليك الاعتذار مرات ومرات، فليس هناك عفو. حتى إن الوالدين يضيقان بذنوب وإساءة الولد وهما الوالدان، وهذا رب العالمين مستغن عن عبادتنا أجمعين، وهو يغفر الزلة ويتوب على العبد لو لم يبق له في الحياة إلا دقائق وقال رب اغفر لي غفر الله له. أي جود وأي كرم مع كمال غناه سبحانه وتعالى، غني حميد، لا يحتاج إلى عبادتك أنت ولا إلى قبيلتك وإلى عبادة الإنس والجن كلهم، ومع هذا يفرح بتوبتك وينادينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا التودد، ومن صفاته الودود، يتودد إلى عباده، ينزل في كل ليلة وينادي عباده هذه النداءات العظيمة: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. من الذي ينادي الناس في كل يوم يقول سلوني فأعطيكم، دعوني فأستجيب لكم اسألوني ما شئتم هذا إنما هو كرم رب العالمين، هو أرحم بكل واحد منا من أمه الرحيمة، ليس هناك في المخلوقين أرحم من هذه الأم بولدها. ربك أرحم بك من أمك وأبيك ومن ابنك وأخيك ومن سائر الناس، رحمته لا تقاس برحمة المخلوقين، ولهذا من عرف ربه أحبه محبة عظيمة، لا يمكن أن تقارن هذه المحبة بمحبة مخلوق، لأنه مستحق لهذه المحبة. حياتك من وجودك من رزقك من عبادتك من هدايتك من توفيقك من كل ما بك من خير فهو من خالقك. وإذا امتدت لك أيدي المخلوقين بالإحسان فاعلم أنه هو الذي سخرهم لك، فالمحسن الحقيقي هو الله، وإنما نحن أسباب، يسخرنا الله لخدمة من شاء ويصرفنا عمن شاء. فالمحسن الذي أجرى إليك الرزق وجعل هذا المال في يدك ورزقك هذه الصحة هو الله، اشكر الله على هذه النعم واعبد الله على هذه النعم، لا تجعل له شريكا، وهو المحسن وهو الخالق وهو الموجد. الوالدان لم يخلقاك، لم يخلق الوالد ولده، ولم تخلق الأم ابنها، الله هو الذي يخلق وهو الذي رزق الوالدين الولد، ربك الذي خلقك. لو تزوج الرجل بالمرأة هي سليمة وهو سليم، إن لم يقدر لهما الله الولد لن يلدا ولن يولد لهما، فهذه أرزاق، الذرية رزق من الله، والأموال رزق من الله، والعلم رزق من الله، والعبادة رزق من الله، ونحن مغمورون بهذه الأرزاق، والمستحق للشكر هو الله. لو عبدنا الله الليل والنهار وأمضينا هذه الأعمار في سجود لربنا والله ما أدينا شكرا عبادته سبحانه وتعالى، لأن نعمه غامرة، هذه الصلاة التي نؤديها هو الذي وفقنا إليها، إذا ذكرنا الله هو الذي وفقنا للذكر، إذا صلينا هو الذي وفقنا للصلاة، إذا صمنا هو الذي يسر لنا الصيام، إذا تصدقنا هو الذي يسر لنا الأرزاق وهدانا للصدقة، نعمه غامرة لا يمكن أن نكافئه، وإنما ندرك العجز عن مكافأته، وهذا حقيقة الشكر. كما قال بعض العلماء الشكر أن تدرك عجزك عن شكر الله، وأنك لا تستطيع أن تؤدي شكر الله، لأن كل فعل تفعله فلله عليك منه فيه، إذا قلت الحمد لله تريد أن تشكر الله، من الذي أجرى لسانك بهذه الحروف؟ إذا قلت الشكر لله، من الذي جعل الإرادة في قلبك أن تتلفظ بهذه الكلمات؟ الله. إذا استشعرت منة الله عليك بقلبك، من الذي جعل هذه المعرفة في قلبك؟ هو الله. فنحن لا نستطيع أن نكافئ الله، ولا أن نعبده حق عبادته، ولا أن نقابل إحسانه إلينا بفعل من الأفعال، وإنما ندرك عجزنا عن شكره، وندرك نعمه الغامرة علينا، مغمورون محفوفون بنعم الله الليل والنهار. فهذا يستوجب محبة الله وتعظيم الله، وإذا وجدت محبة الله في قلوب المؤمنين سهلت هذه العبادة، وسهلت هذه العبادات على النفس. يقوم الرجل في الصف وهو مثقل بالأمراض، بلغ من العمر عتيا، ثقل جسمه وضعفت قدماه أن تحمله، لكنه يحمله قلبه العظيم الذي امتلأ بمحبة الله وبتعظيم الله، لا يجد ألما ولا يجد تعبا ولا يجد مشقة في عبادته لربه، لأنه يعلم أنه عابد لله. والناس يقولون إن خدمة المحبوب سهلة على النفس، إذا أحببت شخصا فخدمته تسهل عليك هذه الخدمة لأنك محب، وتثقل على النفس خدمة من تبغض، وهذا إذا كان في المخلوقين فكيف برب العالمين الذي امتلأت قلوب المؤمنين بمحبته وتعظيمه فسهلت عليهم العبادات. كان الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يطعن في المعركة 70 طعنة، هم بشر مثلنا لهم إحساس وجلود تحس وآلام في هذه الأبدان، لهم دماء تتدفق ولهم جراح تنزف، ما الذي جعلهم يقوون على الجهاد؟ يطعن أحدهم ويرى الموت ويجد آلامه يبتسم ويقول فزت ورب الكعبة، أي فوز هذا وأي فرح بالموت؟ من الذي يفرح بالموت؟ جبل الناس على كراهية الموت، لكن هؤلاء لما أحبوا الله أحبوا لقاءه، يموت الواحد منهم وهو مبتسم لأنه يعلم ما له عند الله. هكذا القلوب إذا امتلأت بمحبة الله وبتعظيمه سهلت عليها هذه العبادة، واشتاقت إلى لقاء الله، وطمعت في رحمة الله، وخشيت من سخط الله، لأنها قلوب ممتلئة بتعظيم الله وبمحبته وبعبادته سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن هذه السعادة في الدنيا والآخرة مرهونة بعبادة الله عز وجل، فهذه الدنيا لا تحلى إلا بعبادة الله، ولا سعادة فيها إلا بعبادة الله، ولا بقاء فيها إلا بستر الله وبنعم الله عز وجل، فهو الحي الستير ستر القبيح وأظهر الجميل ورزق الأرزاق وأعان العباد على طاعة الله. هذا الدين مضى عليه 1400 سنة، كاد له الكفار والمشركون والمنافقون والزنادقة والملاحدة وأصحاب الشهوات والشبهات كادوا له كيدا عظيما، ومع هذا يحفظه الله. نعيش في هذه العصور كأننا في عصر النبوة، نعلم عقيدتنا ونعلم صلاتنا ونعلم حجنا وصومنا، وكأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. من الذي حفظ هذا الدين؟ ومن الذي أبقى القرآن محفوظا بين دفتي المصحف لم تمتد إليها الأيدي بالتحريف؟ ذاكم هو الله عز وجل حفظ هذا الدين، وحفظ من حفظ هذا الدين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأنه لا أصدق من الله قيلا وحديثا ولا أنفع للعبد من طاعته، فالسعادة كلها في طاعته والشقاء في معصيته. ونشهد أنه التواب للتائبين الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا مما يشهد به المؤمن أنه لا أصدق من الله قيلا، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، ولا يمكن في كلام الناس حتى الأنبياء والرسل والملائكة لا يمكن لمخلوق أن يبلغ في صدقه صدق رب العالمين، فإن كلام الله أصدق الكلام، لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه. إذا سمعت الآية من كتاب الله كأنك ترى الشيء بين عينيك، بل إن ثقة المؤمن بكلام ربه أعظم بثقته مما يرى بعينه. هكذا كما أذكر دائما، ما نراه بأعيننا هذا رؤيا عين، وهذه العين يصيبها المرض، وترى الأشياء على غير ما هي عليه، وترى الأشياء منقسمة، وترى الأشياء على غير ألوانها، كما يعرف هذا أطباء العيون. وأما خبر رب العالمين لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه. أخبرنا عن الجنة والنار كأننا نرى الجنة أمامنا، وكأننا نرى النار أمامنا، وكأننا نرى الحساب قد قام ونصبت الموازين ووضع الصراط على متن جهنم، وجث الناس للخصومة بين يدي رب العالمين. هذه المشاهد العظيمة هي التي حملت المؤمنين على طاعة الله ومنعتهم من معصية الله. وكلما قوي الإيمان باليوم الآخر وبما أخبر الله عنه قوي العمل وانزجر المسلم عن معصية الله، وكلما ضعف الإيمان ضعف العمل. وكذب من زعم أن العلم يكمل في القلب ولا يثمر شيئا من العمل كما يقول المرجئة. كيف يكمل العلم في القلب ولا يثمر شيئا من العمل؟ لو جاءنا رجل ونحن في هذا المسجد ونحن لا نشك في صدقه ولا في نصحه، وقال من خرج من هذا الباب دخل جنة، ومن خرج من هذا الباب دخل في النار، ونحن نصدقه ولا نشك في نصحه لنا، فمن الذي يخالفه بعد ذلك؟ هذا صدق المخلوقين، فكيف بصدق رب العالمين؟ يقول لنا هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، ثم هناك من يسلك طريق النار ويقول أنا مصدق ومؤمن كإيمان جبريل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. لو آمنت هذا الإيمان ما خالفت أمر الله. ولهذا لما قوي إيمان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعدون المعاصي فيهم إلا لجهل، يجهل الحكم الشرعي، أما إذا عرف الحكم ما يمكن أن يخالف الحكم الشرعي. ولهذا بلغوا مبلغا عظيما في العبادة بخلاف الناس اليوم، تقرأ عليها الآية من كتاب الله يقول نعم ولكن، تقرأ عليه الحديث يقول نعم ولكن، تقول الربا محرم يقول لكن نحن فقراء، تقول الزنا محرم لكن هذا كذا وكذا، كيف لكن؟ هذا حكم الله وهذا أمر الله وهذا دين الله عز وجل. فإذا قوي العلم قوي العمل، وإذا قويت محبة الله في القلوب قوي عمل الجوارح. فالله عز وجل أصدق القائلين، كلامه صدق وأحكامه عدل، وليس هناك أنفع في هذه الحياة من أن يعيش المسلم على عبادة الله. والله لو جمع الخلق كلهم واستشرت كبار العلماء كبار المستشارين في علم النفس في علم الاقتصاد وفي سائر نواحي الحياة لن تجد منهج أسعد لهذا الإنسان من أن يسلك عبادة الله. يقوى بدنك ويقوى علمك ويكثر نسلك وينمو مالك وتستقيم على عبادة الله وتسعد سعادة لا يعرفها أهل الدنيا، ثم مآلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه السعادة الأبدية التي لا يمكن أن تجلبها الأموال ولا الجاه ولا المناصب ولا الإغراق في الشهوات ولا شيء مما يطلبه الناس في السعادة. سعادة المؤمن بعبادة ربه. وليس هناك أشقى في هذه الحياة من أن ينحرف المسلم عن عبادة الله فيشقى شقاء أبديا سرمديا مآله إلى دخول النار والعياذ بالله. فهكذا المسلم يسعد بعبادة الله ويشقى بمخالفته لأمر الله تبارك وتعالى. قال ونشهد أنه التواب للتائبين. نعم من أسماء الله التواب. ثم تاب عليهم ليتوبوا. يتوب على التائبين ليتوبوا. يشرح صدورهم للتوبة ويجري ألسنتهم بهذه الكلمات: تبت إليك يا رب، اغفر لي يا ربي. ثم يقبل هذه التوبة. مبتدأ التوبة التوفيق من الله وأصلها من الله وقبولها من الله. فهو الذي يتوب على التائبين، ينادي عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليست التوبة للمحسنين، بل التوبة تعم المحسنين والمفرطين وتعم المسرفين الذين أسرفوا في أمر الله في عبادة الله. فالله عز وجل يتوب على كل من تاب حتى الكافر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المنافق لو تاب تاب الله عليه، المشرك لو تاب تاب الله عليه، اليهودي لو تاب تاب الله عليه، النصراني لو تاب تاب الله عليه. باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. الله يتوب على كل تائب، ولا يمكن لأحد أن يحجب التوبة عن مخلوق. لما جاء في قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وأخذ يسأل، فدل على رجل عابد صالح لكن ليس له فقه، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. يعني تقتل 99 نفسا تريد التوبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فقتله وكمل به 100. ثم دل على فقيه فقال: هل لي من توبة؟ قال: من الذي يحجبك عن التوبة؟ نعم، ولكن انتقل إلى بلد كذا وكذا فإن بلدك بلد سوء، انتقل إلى بلد صلاح. فهاجر هذا الرجل، ولما انتصف في الطريق جاءه الأجل. وانظروا إلى قوة الإيمان، هذا رجل قتل 100 نفس ولكنه قوي إيمانه بتوبته إلى الله. فلما حضرته الوفاة أخذ يجثو بنفسه ويرمي بنفسه تجاه بلد التوبة، ثم اختصم فيه ملائكة الرحمة. وهذا حكمة من الله وملائكة العذاب، هؤلاء يقولون هذا لنا وهؤلاء يقولون هذا لنا. فأنزل الله ملكا فقضى بينهم، قال: إن كان أقرب إلى بلد التوبة فهو لملائكة الرحمة، وإن كان إلى ذلك البلد فهو لملائكة العذاب. فوجدوه أقرب لبلد التوبة بشبر، شبر واحد أدخله الجنة. هذا دليل على أن السير إلى الله ولو كان شبرا واحدا أو أقل إذا صدق المسلم لن يضيع عند الله. قتل 100 نفس لكنه تاب إلى الله، وإذا شاء الله عز وجل أن يعفو عنه شرح قلوب خصومه يوم القيامة فيعفون عنه ويدخلهم الجنة بعفوهم عن أخيهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ونشهد أنه الحق، وقوله حق، وفعله وحكمه حق، ووعده ووعيده حق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأنه هو العلي الكبير، وأنه الملك المالك، وما سواه مملوك، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا والأفعال الجميلة الرشيدة، وأنه على صراط مستقيم في تدبيره وخلقه وعطائه ومنعه، ونشهد أن جميع أعمال الخلق وأقوالهم وصفاتهم وإيمانهم قد أحاط الله بها علما وجرى بها قلمه ونفذ فيها قدره ومشيئته، وأن حجته قامت على الخلق بما أعطاهم من القدرة والمشيئة والاختيار لأفعالهم، وأنه لم يجبرهم عليها بل هم الفاعلون لها باختيارهم مع أنها داخلة في قدره. نعم. قال ونشهد أنه الحق. نعم، الله حق، ولقاؤه حق، وكلامه حق، ووعده حق، ووعيده حق، ودينه حق، فهو أحق من عبد، وهو الذي يستحق العبادة، أحق من شكر، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وكل ما جاء في كتاب الله فهو حق، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو حق، فهو في كل ما شرع لنا شرعه حق، ودينه حق، ولقاؤه حق، ووعيده حق، ووعده حق. فيؤمن المؤمن بذلك ويعتقد هذا الأمر، ويعتقد أنه المالك، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه الأفعال الجميلة وهي الأفعال الاختيارية التي ينكرها بعض أهل البدع ويثبتها أهل السنة. نثبت أن لله الأفعال التي تقوم بمشيئته واختياره، ولا نقول أن كل أفعال الله قديمة، بل إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا، استوى على عرشه كما يليق بعظمته وجلاله، وينادي عباده في كل ليلة، كل هذا من أفعاله الاختيارية. نشهد أيضا أن جميع أعمال الخلق وأقوالهم وصفاتهم وإيمانهم قد أحاط الله بها علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه محيط بالعباد وبأعمالهم قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، كتب مقادير الخلائق وعلم ما الخلق عاملون، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه شيء، عالم الغيب والشهادة، يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يرى ما تختلج به القلوب وما يحوك في الصدور، كل ذلك في علم الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية، قد أحاط بكل شيء علما. الإخلاص يخفى علينا الآن، لا تدري ما الذي في قلب الرجل، والله يعلم ما في قلوب العباد، يوم تبلى السرائر يبتلي الله القلوب والسرائر لأنه مطلع عليها. أيضا جرى القلم بالمقادير وكتب مقادير الخلائق كما دلت على ذلك الأدلة، وهذه مرتبة من مراتب القدر بعد العلم. أشار المصنف هنا إلى مراتب القدر، إلى علم الله السابق، وإلى كتابة الله لأعمال العباد، وإلى مشيئة الله لأعمال العباد، وكل ما يقع في هذا الوجود. ثم نبه على أن الله لم يجبر العباد كما يقول الجبرية. الجبرية يقولون مجبورون على أفعالنا، والقدرية يقولون نحن قادرون على أفعالنا قدرة تامة، وأهل السنة يقولون إنما نقدر بما أقدرنا الله عليه، وأعمالنا هي من أفعالنا، لسنا مجبورين عليها، نفعل باختيارنا وإرادتنا ومشيئتنا بمشيئة الله لنا. فأعمالنا مضافة إلينا، نمدح بها ونذم، والله هو المقدر لهذه الأعمال، وهو الخالق لنا ولأفعالنا سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ونشهد بجميع ما أنزله من كتاب وأرسله من رسول، منهم من قص علينا نؤمن به على وجه التعيين والتفضيل لشخصه ولأوصافه التي وصفوا بها في الكتاب والسنة، ومنهم لم يقصصهم علينا نؤمن بهم على وجه الإجمال، وأنهم أنبياؤه وأمناؤه على وحيه، وأنهم صادقون مصدقون، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ونعمة عظيمة على المؤمنين، وجمع فيه من الأوصاف الجليلة والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ما كان لجميع الرسل، وأنه أكمل الخلق في كل معنى وصفة حميدة. وأشهد أن ما جاء به القرآن والحكمة حق وصدق لا ريب فيه بوجه من الوجوه، وأنه خاتم الرسل وإمام الخلق، وأن شريعته أكمل الشرائع لا يستغني العباد عنها في أمور دينهم ودنياهم، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهداهم إلى كل خير وهدى وحذرهم من كل شر وردى. وأشهد أن ما أخبر الله به ورسوله من أمور الجزاء والثواب والعقاب والحساب من أمور البرزخ والقيامة والجنة والنار وصفات ذلك كله حق وصدق لا ريب فيه. وأقول على وجه العموم والشمول، صدق الله وصدقت رسله في جميع ما أخبر به وأخبرت به الرسل، كله حق على حقيقته، وتمت كلمات ربك صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام القدرية والدينية وأمور الجزاء. ثم أشار إلى الإيمان بالرسل، وأن نشهد بكل الرسل الذين أرسلهم الله، من قص الله علينا قصصهم ولم يقصص علينا قصصهم، وإنما أخبرنا عنهم إخبارا مجملا نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد من رسله، ونعتقد أنهم كلهم صادقون مبلغون عن الله، بلغوا الرسالات ونصحوا لأقوامهم، وأنهم صفوة الخلق، وأنهم يتفاضلون في منازلهم عند الله عز وجل، وأن الله اصطفاهم على سائر الخلق، كما نشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حظنا من الأنبياء والرسل، ونعم الحظ هو اصطفانا الله عز وجل بأن بعث لنا هذا النبي الكريم، أشرف رسل الله وأكرمهم على الله منزلة، وأعظمهم علما بالله، وأكثرهم تبعا يوم القيامة، صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة العظمى وصاحب لواء الحمد، أول شافع وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. اصطفاكم الله بأن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أشرف كتبه وأعظم كتبه وهو القرآن العظيم، واصطفاكم لعبوديته. هذه النعم العظيمة لا يضر الإنسان ما فاته بعد هذه النعم، أن اصطفاك الله لعبوديته، واصطفاك بأن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاك الله عز وجل بالإسلام، وعصم وجهك من السجود لغيره، وجعلك منقادا لعبادته. نعم عظيمة لا يضر كما فاتك بعد ذلك. الصحة تعود، والمال يعود، والأولاد تفقدهم فيرزقك الله مثلهم وخيرا منهم، لكن من الذي إذا فقد ربه أو نبيه أو دينه يعوض خيرا من ذلك؟ فهذه النعم الغامرة، ولهذا يجب أن نستحضر هذه النعم، ونقول ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح في كل يوم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. نعم عظيمة اصطفى الله عز وجل هذه الأمة بهذه النعم العظيمة، وضاعف لها حسناتها يوم القيامة. فهذا النبي شرفه الله بهذا الدين العظيم، شرفه بأحسن خلقه، فهو أجمل الرجال وهو أحسنهم خلقة وأعظمهم خلقا. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. جعل فيه الصبر والحلم على هذه الأمة، والشفقة والرحمة والحرص عليها عليه الصلاة والسلام. ما من خير إلا ودلها عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. كان رحيما رفيقا بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، لا يشدد عليهم ولا يغلظ عليهم، صبر عليهم مع أذيتهم له، أخرجوه من بلده وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، آذوه فأدموا عقبيه وآذوه عليه الصلاة والسلام، وطعنوا فيه وفي عرضه فعفى عنهم وصبر عنهم، ويقول اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، لو شاء أن يدعو عليهم لدعا عليهم ونزل بهم سخط الله لأذية رسول الله، لكن صبر وتحمل إلى أن لقي الله وهو صابر، ويدخر شفاعته شفاعة لهم يوم القيامة، دعوته شفاعة لهم، مع أن بعض الأنبياء دعا على أمته فأصابتهم هذه الدعوة وأهلكهم الله بها. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اختبأ هذه الدعوة الشفاعة لنا يوم القيامة، وستدرك هذه الشفاعة كل مسلم لقي الله على كلمة التوحيد خالصا من قلبه. كمل له هذه الشريعة، جاءت كاملة مكملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود يغبطونكم على هذه الآية، يقول حبر من أحبارهم لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا. من الذي خاطبهم الله بهذه الآية من الأمم إلا هذه الأمة؟ هداها لهذا الدين هداية عظيمة، وجعل هذا العلم متناقل في قلوب العلماء إلى اليوم، وأنت تسمع العلم غضا طريا كأنما نزل اليوم من السماء. هيأ الله لهذه الأمة علماء صنفوا الكتب واجتهدوا في النصح للأمة ونشروا العلم وبينوا السنن وحذروا الناس من البدع، وهذه من منة الله على هذه الأمة. ما من خير إلا وقد جاء به هذا الدين، وما من شر إلا وقد حذر منه. ثم إن الله عز وجل فتح باب التوبة لكل مفرط من هذه الأمة، وتوبتنا بحمد الله مجرد أن يتوب الإنسان يتوب الله عليه. وكان الرجل من بني إسرائيل إذا أراد أن يتوب لابد أن يقطع بعض أعضائه، مرة هذه تتوب تقطع الإصبع، مرة ثانية إصبع آخر، إلى أن تنتهي الأطراف، إلى أن آخر ما يطلب منها أن يقتل نفسه. نحن بحمد الله توبتنا إلى الله أن تتوب بقلبك، تتلفظ بلسانك وتقلع عن الذنب وتعزم على الاستقامة يتوب الله عليك، بل يبدل هذه السيئات إلى حسنات ويرفعك الله عز وجل درجات. فنؤمن بهذا ونؤمن بهذه الرسالة العظيمة التي شرفنا الله بها، ونفرح بها فرحا عظيما، ونستشعر هذه النعمة التي من الله بها علينا. استشعروا هذه النعمة، واحذروا من التخاذل والخذلان من بعض المخذولين والمخذلين الذين لا يعرفون قدر ما هم فيه من الإيمان والإسلام، تشبهون باليهود والنصارى في أخلاقهم، يسخرون بالمستقيمين والمستقيمات من الصالحات، يريدون للمسلمين أن يكون كأخلاق اليهود والنصارى، ضعف وخور وهزيمة داخلية وشكوك واضطراب في قلوب هؤلاء. أما المؤمن فهو عزيز بدينه، يحمد الله أن أعزه بالإسلام، شرفه بالقرآن، هذه اللغة التي يتخلص منه أهلها هي شرف لك أن تتكلم بلغة القرآن بلغة العرب. ما زال طلاب العلم الحريصون يأتون إلى بلادنا ليتعلموا لغة القرآن، ونحن الآن نتفلت منها ونتخلى عنها، ونخاطب آباءنا وأمهاتنا بلغات اليهود والنصارى. يفتخر بعض المثقفين يدخل في كلامه كلمة أو كلمتين من كلام اليهود والنصارى ليظهر أنه يجيد هذه اللغات، أما فخرنا نحن باللغة العربية، لا نفتخر الفخر المذموم، لكن نستشعر عزة الإسلام وعزة هذا الدين وعزة الإيمان الذي شرفنا الله عز وجل به. لا نتخاذل عن هذا الدين مع كثرة الحروب وظلم المسلمين، بل كلما قويت وطأة الكفار على المسلمين ازددنا إيمانا ويقينا بوعد الله ووعيده، وسيجعل الله النصر لهذه الأمة بعز عزيز وذل ذليل. ولكن على المسلم أن يسعى أن يكون ممن ينصر الله بهم الدين، وإلا دين الله منصور. لا نخشى على دين الله، دلت الأدلة والنصوص على أن العاقبة للمتقين، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. لكن من هم هذه الطائفة؟ هل هم هؤلاء المتخاذلون أم المؤمنون الصادقون العلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم العاملين به، وأن يثبتنا على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: حفظكم الله، بعض الناس في مواقف السيارات، هو في سيارته إذا حصل ازدحام يشتم هذا ويتكلم على هذا، هو صائم، هل له نصيب من الصيام؟ هذا جهل عظيم. بعض الناس يمسك عن الطعام والشراب ولا يستطيع أن يمسك عن السب والشتائم. وجاء في الحديث: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. هذه الأخلاق التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يوطن نفسه على الصبر والحلم ولا يجاري السفهاء. لو أخطأ عليك إنسان أو زل رجل بكلمة أو تعرض لك السفيه، لا تجاري السفيه في سفه. قال أحد أهل العلم: قال: ما أغلظ علي رجل إلا تذكرت ثلاثا، إما أن يكون أفضل مني فأعرف له فضله، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل له. هذا حال المسلم. هذا الذي تكلم وأطلق لسانه إما أن يكون رجل صاحب فضل وعلم ولكنه غضب، فأعرف له فضله، وإما أن يكون مثلك فتفضل عليه بالحلم، وإما أن يكون سفيها لا تتنزل لأخلاقه. أثابكم الله. يقول السائل: حكم التهنئة بقول كل عام وأنتم بخير أو كل سنة وأنت طيب بدخول هذا الشهر الكريم؟ لم يرد في هذا شيء في السنة، وإنما كان بعض السلف إذا لقي بعضهم بعضا كانوا يدعون لبعضهم بأن يوفقهم الله للعمل الصالح، كان يدعون الله بأن يبلغهم رمضان وأن يعينهم على صيامه وقيامه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بعض الأئمة هداهم الله يطيلون بدعاء القنوت، فما حكم هذا؟ السنة عدم الإطالة، وأن يتخير الإمام في قنوته الأدعية الجامعة، وأن لا يطيل على الناس ولا يثقل الناس بكثرة بطول الدعاء. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلمين أن يتأسوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن إذا صلينا خلف الأئمة فنتابعهم في ذلك، ولا نضجر ولا نتكلم فيهم ولا نغتاب أئمتنا، فإن لبعضهم عذر، ولعل بعضهم يقول: هذه أيام فاضلة نرغب فيها إلى الدعاء، فهم مجتهدون، وإن كان الإصابة الصحيح هو اختيار الأدعية الجامعة وعدم الإطالة، لكن من اجتهد من المسلمين فلا يقال له إلا خيرا، ويحسن الظن بالعلماء وبأئمتنا الأخيار، وهم على أمر عظيم فيما يقومون به من إمامة الناس، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا وأن يتقبل منا ومنهم. حفظكم الله، في صلاة التراويح إذا أثنى الإمام في دعاء الوتر على الله ماذا يقول المأموم؟ هل يقول سبحانك؟ إذا قال سبحانك أو قال آمين أو سكت وهو يستشعر هذه الكلمات في تعظيم الله، كل ذلك خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا ولله الحمد حافظ لكتاب الله، فماذا تنصحونني؟ هل يعني أم الناس أو أصلي بالمسجد النبوي؟ إمامتك بالناس هذا نفع متعدي، وصلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا نفع مقتصر على نفسك، فإذا كنت تحسن الإمامة وتجيد التلاوة ولك قدرة على الإمامة فهذا خير وأفضل لك، لأن هذه حسنة متعدية، وأنت مأجور على ما تركت لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عندي موعد بعد غد عند طبيب الأسنان، هل أذهب إليه وأنا صائم؟ إذا أمكن أن تؤجل إلى ما بعد الإفطار فهذا أحسن، وأما إذا يعني قام بعلاجك دون أن يدخل الجوف شيء، بأن يعني يعملون كما يقال حشوة أو غيرها ولم يدخل الجوف شيء، وحتى البنج الذي يكون للأسنان إذا لم تبتلع شيئا فإن هذا لا يضر الصيام، لكن إن أجلت هذا أحوط وأحسن. حفظكم الله، بعض الناس يقولون: نحن لا نلتفت إلى تقويم أم القرى في أذان المغرب، يعني لا يأخذون بقول. أنت لا تلتفت إلى تقويم أم القرى ولا غيرها، التفت إلى الإمام، التفت إلى المؤذن، إذا أذن المؤذن أفطر عند أذان المغرب، وإذا أذن للفجر فأمسك. نحن أمة منظمة، وهذا الأمر يرجع لولاة الأمر، والمؤذن مؤتمن، فإذا أذن المؤذن للإمساك وللفجر فأمسك، وإذا أذن لأذان المغرب فأفطر مع المسلمين، ولا تنظر لتقويم ولا لغيره. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: حكم التبرع بالدم وأنا صائم؟ الدم إن كان يسيرا فلا يضر، وأما إذا كان كثيرا فلا ينبغي، لأن الحجامة على الصحيح مفطرة، فالدم الذي يؤخذ للتبرع في الغالب أنه يكون كثيرا، فينبغي أن يتجنب، لأنه قد يزيد الدم الذي يكون للحجامة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أنه يختم القرآن كل يوم، هل هذا فعله صحيح؟ السنة أن لا تختم في أقل من ثلاث، لأن الذي يختم في أقل من ثلاث لا يعقل ولا يتدبر، وقد تشغله القراءة عن أشياء أخرى، ونحن كلما جمعنا بين العبادات تصلي وتذكر الله وتقرأ القرآن وتشارك في أعمال البر خير لك من أن تقتصر على عمل واحد، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أسئلة العمرة كثيرة، كلهم يقولون أن ما حكم الإحرام من التنعيم؟ التنعيم ليس بميقات، لا لأهل مكة ولا لغيرهم، وأهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى الحل سواء كان التنعيم أو غيره، وأما غير المكيين فليس التنعيم هو ميقات لهم. من أراد العمرة فعليه أن يحرم بها من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حفظكم الله، مع الازدحام بعض الناس يتقدمون على الإمام في الصلاة. لا ينبغي التقدم على الإمام، وعند بعض أهل العلم أن التقدم أمام الإمام لا تصح به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يستطيع من تقدم على الإمام أن يأتم به، ولهذا أبطل بعض أهل العلم صلاة من تقدم على الإمام، والمسألة فيها خلاف، ولكن الأحوط للمسلم أن لا يتقدم على الإمام، وإنما يتأخر في الصفوف المتأخرة عن الإمام بحيث لا يكون متقدما على الإمام. أثابكم الله. يقول السائل: هل غسيل الكلى بنهار رمضان يفطر؟ نعم، غسيل الكلى يصحبه شيء من الأدوية، وكذلك استخراج الدم وحقن الدم جديدا، فهذا يفطر، ينبغي أن يؤخر إلى وقت الفطر. حفظكم الله. يقول السائل: هل الجميل والعفو من أسماء الله؟ ورد إن الله جميل يحب الجمال، وكذلك العفو هو من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل المعاصي من شعب الكفر؟ نعم، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل المعاصي من شعب الكفر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن والدتي، فماذا أفعل؟ تنوي إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام، تنوي من الميقات، تقول: لبيك اللهم عمرة عن والدتي، ثم تفعل ما يفعل المعتمر، تطوف وتسعى وتقصر، ولك أن تدعو لنفسك ولها في أثناء الطواف والسعي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الذنوب العلمية والذنوب العملية؟ ما يتصور ذنوب علمية، ولكن المسائل العلمية يقال خطأ، والعبادات إذا أخطأ في العمل يقال مخطئ، وإذا خالف وهو يعلم أنه عاصي يقال عاصي. حفظكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ كله قيام لليل، ليس في السنة تفريق بين قيام الليل وبين التراويح، وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح قال: والتي ينامون عنها خير، فما كانوا يفرقون بين صلاة التراويح وقيام الليل، لأنها كلها داخلة في قيام الليل. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث ليلة رجب يوم صومكم يوم نحركم؟ هذا لم يثبت، هذا حديث لم يثبت، وإن كان شائعا بين الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.